الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ يقول ربي، وأحق القول قول ربي، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تقدر تقولي يا أخي الآية دي في سورة إيه؟ قولي أحمد. في سورة يوسف. هذه خلاصة قصة يوسف. لما أجي أسألك يا عم مجدي، طلعت من قصة سيدنا يوسف بإيه؟ يقول لي ولقد همت به وهم بها. هي دي اللي شغل الناس. طلعت من قصة سيدنا يوسف بإيه؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تلمحوا علو قدر يعقوب عليه السلام بصبره على بلائه. قال الله وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وتأمل عز يوسف في صبره، صبره على الغربة والإهانة، شروه بثمن أخس وأسروه بضاعة، صبره على الغربة وعن المعصية. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. تأمل عز يوسف في صبره لما قال له إخوته، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. تأمل عز يوسف بعد صبره لما قالوا له، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزداة فأوفي لنا الكيلة وتصدق علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. التقوى مع الصبر زائد الإحسان متلازمة ثلاثية، تقوى وصبر وإحسان. تقوى مع صبر وإحسان يعصمك الله بها من الزلل. وليتفكر العاصي، وليتفكر العاصي في لذات فنيت وتبعات بقيت، وليتدبر الصابر لذة مديحة ثبتت ومرارة مصابرة قد خلت، والأمر بآخره، وللعواقب يعمل المتيقظ. اللهم ارزقنا صبرا يزيننا، وعصمة من هوى يشيننا، إنك ربنا على ذلك قدير، إن فعلت سلم لنا ديننا ودنيانا. يا حائرا لم يؤثر إلا خلافا، يا واعدا بالتوبة ولم نر منك إلا إخلافا، متى ستعمل عدلا وتورث إنصافا؟ أما ترى الناس بهذه الدار أضيافا؟ أتوقن بالحساب وتأتي المعاصي جزافا؟ أتنسى الموت وقد أقام سيافا؟ أما بقي القليل ثم تلحق أسلافا؟ الله يناديك، متى تعاملنا باليسير فنضاعفه لك أضعافا؟ أخي إذا كثرت منك الذنوب فداوها برفع يد في الليل والليل مظلم، ولا تقنطا من رحمة الله، إنما قنوطك منها من خطاياك أعظم، فرحمته للمحسنين كرامة ورحمته للمسرفين تكرم. دخل رجل على عالم في بيت مملوء كتبا، قال اجمع لي هذه الكتب في كلمة يرحمك الله. قال انظر ماذا يرضي الله عز وجل عنك فافعله، فإن غلبك شيء من الشهوات فتب من ساعتك. وانتهى. وهنا المدرسة الربانية، وهذا فرع العقيدة، منها فيه شرح العقيدة الطحاوية، وهذا هو الدرس 128. وما زلنا في الفقرة التي يقول فيها الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. وبدأنا نقرأ باب الكفر والتكفير من كتاب القائد في التربية بالعقائد، باب الكفر ونواقض الإسلام، هو الباب 19. ووصلنا إلى النقطة 7 في ذكر نواقض الإسلام التي تخرج العبد من الملة، فذكرنا منها الشك والشرك والكفر والنفاق. النفاق أيها الإخوة نفاقان: نفاق عملي لا يخرج من الملة، الذي هو قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: علامة المنافق 3، وفي رواية 4: من كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، في زيادة في الحديث الثاني: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. يبقى هذه 5 أركان النفاق العملي الذي لا يخرج من الملة: نفاق فسق، نفاق معصية. يبقى اللي يعمل حاجة من دي إذا حدث كذب يبقى منافق، بس مش كافر، مسلم منافق، مؤمن منافق. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. هذه 5 احذر أن يكون فيك شيء منها. النفاق الاعتقادي بقى، النفاق الاعتقادي يخرج من الملة. النفاق الاعتقادي نفاق مخرج من الملة، وهو 8 أنواع نفاق الاعتقادي. مسلم بس بيكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، لما يجيله حديث متواتر: قرأت لأحدهم في كتابه يقول: أيما حديث ورد عرضته على عقلي، فإن قبله قبلته، وإن رده رددته ولا غضاضه. الرسول صلى الله عليه حدثنا عن أمثال هؤلاء، فقال: الرجل متكئ على أريكته، يأتيه الأمر من أمري، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدناه في حلالا أحللناه، وما فيه حراما حرمنا، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. يبقى الرسول صلى عليه له حق التشريع، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فلذلك اللي يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث متواتر، يعني ايه؟ عندنا في يقيني الثبوت ويقيني الدلالة، إذا كذب في يقيني الثبوت ويقيني الدلالة يكفر. اثنين، بغض الرسول اللي يكره سيدنا النبي ولو صام وصلى وزعم أنه مسلم. ثلاثة، بغض ما جاء به الرسول، ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعمالهم. أربعة، أن يكره انتصار دين الرسول وعلو شأنه، أو أن يسر بانخفاض دين الرسول وزوال هيبته، يبقى منافق. خمسة، عدم اعتقاد وجوب تصديق الرسول. ستة، وهي الأخيرة، عدم اعتقاد وجوب طاعته فيما أمر به، ده اسم النفاق لاعتقادي. أيضا من أنواع النواقض، نواقض الإسلام، استحلال ما حرم الله. اللي يقول الخمر حلال، اللي يقول الزنا حلال، أدم بالتراضي، اللي يقول أدم زوجها ما اشتكاش يبقى حلال، اللي يقول أدم هم بعد 21 سنة يبقى حلال، كل ده كلام كفر. صاحبه زي ما قلنا لا يكفر حتى بثبوت شروط وانتفاء موانع وإقامة الحجة وإزالة الشبه. من أنواع الكفر عبادة الطواغيت، أن ينصب إنسان نفسه طاغوتا ويأمر الناس بعبادته، قل لي ما يعني، يقول لهم صلوا لي ركعتين، صوموا لي يومين، اسجدوا لي. لا، عدي بن حاتم لما كان جالسا بين يدي رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال يا عدي، يا رسول الله لم نكن نعبدهم. قال: ألم يحلوا لكم ما حرم الله ويحرموا عليكم ما أحله الله فأطعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. يبقى اللي يجي يقولك دي حلال وهو ربنا محرمها فتعتقد انها حلال، يبقى انت بتعبده من دون الله. اللي يحرم عليك حاجة الله أمر بها فتطيعه وتقول طاعة الحاكم ولا طاعة الوالي ولا طاعة الولي الأمر ولا طاعة في مخالفة مراد الله، أمر الله وأمر رسوله، ده كفر، ده كلام كفر. ومنها من إيه؟ نواقض الإسلام، جحد وجوب تحكيم شرع الله، أو اعتقاد أنه لا يصلح لهذا الزمان، أو اعتقاد مساواة غيره به. اللي يعتقد أن القانون الوضعي يساوي الشريعة ده كلام كفر. الشريعة التي أنزل الله، وأنا شفت الكلمتين اللي أنتوا كلكم شفتوهم أكيد، يقول لك مش ربنا سبحانه وتعالى قال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله؟ قالوا ما ربنا بيقول بما أراك الله؟ طب وانت نسيت الأولانية ليه؟ اللي هي إيه؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ليه؟ لتحكم بإيه؟ الكتاب هو ده اللي أراك الله، اللي هو إيه؟ الكتاب اللي أنزله لك. يعني انت سبت دي وماسك بما أراك الله، عجيب. اللهم إنا نعوذ بك من طمس البصيرة. ف فيبقى اللي يقول القانون الوضعي زي حكم الله او احسن من حكم الله. القانون الوضعي اللي بيقول اللي يسرق يتسجن 3 سنين ما تتقطعش ايده ويبقى كده احسن، يبقى ده كلام كفر. اللي يقول القانون الوضعي احسن يبقى ده كلام كفر. اللي يقول القانون الوضعي زي الشريعة زي اللي قاله ربنا يبقى ده كلام كفر. اللي يقول ان الشريعة ما تنفعش للزمان ده يبقى ده كلام كفر. ده كلام اللي يقول ان الشريعة دي كانت للناس عايشين في الصحراء احنا بقينا في القرن العشرين يبقى ده كلام كفر. هذه الشريعة نزلت لتحكم الى ان تقوم الساعة، قال الله وقال رسول الله. ومنها من نواقض الإسلام سب أحد من الأنبياء، سب الله أو سب أحد من الأنبياء أو سب شيء من القرآن. منها إنكار شيء أنزله الله في القرآن ولو حرف. منها الاستهانة بالمصحف أو السب أو الاستهزاء بشيء من دين الله، الاستهزاء بشيء من دين الله. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ناس أسلموا وصلوا وصاموا وهاجروا وجاهدوا وبعدين استهزأوا بكلمة ربنا كفرهم. ومنها السحر والتنجيم إذا تضمن فعلا أو قولا أو اعتقادا يقتضي الكفر. ومنها موالاة الكفار لكفرهم، إنه بيحب الكفار عشان كفرة. والله لقياني طالب في كلية الطب، والله بحلف لكم بالله، في مكة، وقال لي على فكرة أنا بحترم جدا أبو جهل، بحبه جدا، علشان الرسول ما قدرش يضغط عليه انه يسلم، فضل معتز برأيه لحد ما مات. اباء الجهل كثيرون يا شيخ عبد الله. قلت له اهو انت اسوأ من ابي جهل. في هذا الاعتقاد سبحان الله العظيم. فموالاة الكفار لكفرهم ومظاهرتهم على المسلمين او اعتقاد فصل الدين عن الدولة برد الوحش، ان خليلكم بس الاسلام ده في المساجد وملكوش دعوة انتم بقى بحاجة تانية، كل ده كلام كفر. 8 الكافر. بعد ما قلنا بقى الكافر، الكافر اما محارب او ذمي او معاهد او مستأمن. دايما نقول ليس كل كافر يقتل. لما قالوا اقتل للرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم اقتل ابن ابي ابي المنافق، قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. مش كل كافر محارب، في فرق بين الكافر الاصلي والكافر المحارب والكافر المرتد. كافر المرتد كان مسلم وفعل فعل كفري فارتد، وهذا حده القتل، حد المرتد. الكافر المحارب حده القتل، اللي هو بيحارب الإسلام بيحارب المسلمين بيقتل المسلمين في ساحة الحرب. التاني ذمي. الذمي لا تطلق إلا على من يدفع الجزية. اللي بيدفع الجزية كافر، بيدفع جزية اسمه ايه؟ ذمي. دول مش موجودين النهاردة، اهل الذمة. او معاهد، ده اللي كتير. او مستأمن، ده كتير. معاهد او مستأمن. معاهد ان دخل هنا مصر بعهد، ان هو معاه عقد عمل، معاه تأشيرة، دخل هنا عشان يشتغل، ده كافر حربي. يعني سواء كان كافر امريكاني، كافر من اي حتة، بس ادم دخل بعهد امان، معاهد مستأمن اللي هي تأشيرة دخول جاي هنا سياحة أو جاي هنا يشتغل أو جاي هنا لأي غرض بالتأسيرة، يبقى ده لا يجوز قتله ولا يجوز إيذاؤه ولا يستحل ماله، لا يجوز. ليس كل كافر يقتل، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، أقل واحد الموظف اللي في السفارة هناك اللي اداله التأشيرة المسلم ده خلاص أجاره، فيجير أدناهم على أعلاهم. فلا يجوز قتل أي كافر أخذ عهد أمان. ممكن يكون النصارى اللي عايشين في بلدنا دول برضو عايشين بإيه؟ بعهد أمان، معاهدين، لأنهم ما بيدفعوش الجزية فما يبقوش اسمهم ذميين، وإنما يبقى اسمهم معاهدين أو مستأمنين، خدوا عهد أمان وخدوا عهد إنهم يعيشوا، فلا يجوز إيذائهم ولا يجوز قتلهم ولا يجوز استباحة حرمتهم. 9، لا تستباح أموال الذميين أو المعاهدين أو المستأمنين ودماؤهم وأعراضهم إلا بحقها وحسابهم على الله. 10، إذا كان أهل السنة يصلون خلف وعلى كل من ظاهره ظاهره الإسلام، فإنهم يمتنعون عن الصلاة خلف وعلى من ثبت كفره، ولا يدعون لكافر ولا يترحمون عليه. يبقى أهل السنة يصلون خلف وعلى، يعني خلف وعلى يعني صلي وراء إمام إذا كان هو إمام وأنا مأموم، وإذا مات صلي عليه خلف وعلى، ماشي، أصلي على كل مسلم وما صليش على أي كافر، ولا أدعو له إذا مات. الأخيرة، ترك الصلاة يطلق عليه اسم الكفر، ترك الصلاة يطلق عليه اسم الكفر لورود حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، يبقى ترك الصلاة كافر. من اللي قال؟ النبي. التفصيل في تركها كسلا وتهاونا كفر دون كفر، أو أن تركها جحودا ونكرانا ردة، تفصيل بين أهل العلم. لكن تارك الصلاة في كل الأحوال كافر، بس الكفر ده كفر مخرج من الملة أو غير مخرج من الملة، ده شغل مين؟ شغل العلماء، شغل العلماء. خلاصة قضية التكفير يا إخوة، إن احنا لا نقع في تكفير أحد، نتورع عن التكفير تماما. الرسول قال له على مثل هذه فاشهد، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فلا تتسرع. ويقول الإمام الطحاوي في الفقرة 62، والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن احنا نزود بقى كلمة والعمل بالأركان. نقول تاني، الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقوى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. للفقرة بقى لإيه؟ هتريح معانا شوي، محتاجة كلام كتير. أيها الإخوة، كلمة الإيمان ما هو الإيمان؟ الإيمان وخصوصا حين تعلم أن الله جل جلاله اسمه المؤمن، وأنت حين تؤمن يبقى اسمك مؤمن، مؤمن. ما هو الإيمان؟ ذكر هنا للإيمان 3 أركان: الإقرار باللسان، قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، دي الأولى. الثانية والتصديق بالجنان، أن يصدق القلب، يوقن القلب أن الله لا إله غيره ولا رب سواه وأن محمد رسول الله. ثلاثة، والعمل بالأركان، إن الجوارح دي تعمل بالطاعة. الخلاف ما بين اللي قالوا إن الإيمان هو التصديق، إن الإيمان فقط هو إقرار القلب، الكلام ده كلام مرجوح، كلام غير صحيح، كلام على غير الحق. ليه؟ لأن يا مناس بيقولوها بلسانه، قال سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يحلفون لكم لترضوا عنه. القضية مش قضية اللسان ولا قضية القلب بس، قضية إن اللسان والقلب دول إذا اتفقا يعمل. عشان كده في فرق بين الإسلام والإيمان والإحسان، دول ثلاث درجات. نسمع من الشيخ عبد الله بقى، عشان بأن مدة معلش نسيتك أنا ما سمعناش حاجة جميلة. قالت الأعراب آمنا، قول يا شيخ. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هي دي قضية إيه؟ آمنا؟ لا، ممكن تكون مسلم لكن مؤمن؟ لا، مش أي حد يقول أنا مؤمن، مش أي حد يتصف باسم مؤمن، مش أي حد يتسم بسمة الإيمان يبقى مؤمن. لا، ده الإيمان ده عشان يبقى مؤمن دي مسألة محتاجة درجة فوق مسلم. احنا قلنا مراتب الدين ثلاثة، مسلم، اثنين مؤمن، ثلاثة محسن. إسلام، الإيمان، الإحسان. فالإسلام العمل الظاهر، الإيمان أن يتفق الظاهر والباطن، أن يجتمع الظاهر والباطن، الإحسان أن يعمل بالظاهر والباطن فكأنه يرى يحصل اليقين. معيش تفصيل الكلام ده يأتينا الدرس القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الرحمن الرحيم، موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.